تجب الظهر والعصر، وإن صلى مع الناس لما قدم صارت نافلة له. أحسن الله عملك يا شيخ. بارك الله في حديث أبو هريرة المقصود هنا في الأرواح جنود مجندة. يا أخشى أصنام فما تعرف منها أتلف، ما تعرف منها بالتقوى والإيمان أو بالفقه ولا أتلف، وما ترك من أتلف. فالواجب على أهل الإيمان أن يكون إخوة متحبين في الله، متعاون والتقوى، متعاون على كل خير ضد الباطل وحده. ما يكون يا شيخ شرط اسم العذر هو شرط؟ لا مو بشرط. إذا أدى في السفر كمان. أحسن الله إليك. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني ما هو إيمان كامل. كيف نقارن بين محبة الإنسان لولده وبين محبة يعني الإيمان الكامل؟ إذا كان يحب ولده أكثر صار محبة، صار إيمانه ناقص. هم حب الله ورسوله لابد منه، أنا إيمان لا أحب الله ورسوله. ما في شك هذا، ما في شك. كون الرسول أحب إليه من ولده وهو نفسه هذا هو كمال الإيمان. فإذا أحب ولده أكثر أو أحب زوجته أكثر صار نقصا في إيمانه، ضعفا في إيمانه. عفى الله.